هذه سبق الكلام هذا سبق في غيبة. نعم فهد ها ايش لا ما ترد عزم على الإسلام عزم أول يريد القصر ثم نوى الإسلام في أثناء الصلاة. خرج من بلده إلى المطار وخرج من عمل بلده فإن له أخص ولكن الحج في المطار انتظار. نعم الأصل تسافر ولا غير أصل عدم نعم إيش هذا ما فيها نعم الظاهر في هذه الحال وجوب الإتمام عليه هنا لكن في مثل هذا لا ينوي الإتمام ينوي نصف الظهر فقط ثم نتم إمام وأتم معه وإن لم يتم ها؟ كيف هو الغالب إذا نزل في بلد نأخذ بالظاهر الظاهر أن مساجد البلد كلها إتمام. نعم الخامس ألا تكون الصلاة وجبت في الحضر فلو ترك صلاة حضر فقضاها في السفر لم يجز له قصرها لأنه تعين فعلها أربعة فلم يجز النقصان فيها كما لو نوى أربع ركعات ولأن القضاء معتبر بالأداء والأداء أربع ومن سافر بعد دخول وقت الصلاة لم يقصرها لذلك وحكي عنه أن له قصرها لأنها صلاة مؤداة في السفر فأشبه ما لو دخل وقتها فيه. قوله وحكي عنه أي عن الإمام أحمد وهذا هو الصحيح. الصحيح أنه إذا سافر بعد دخول الوقت فإنه يقصر كما أنه لو وصل البلد بعد دخول الوقت فإنه يتم. فالعبرة بفعل الصلاة إن فعلتها في السفر فركعتان وإن فعلتها في الحضر فأربع. أما لو ترك صلاة حضر فقضاها في السفر فيصلي أربعا ولو نسي صلاة السفر فقضاها في الحضر فإنه يصلي ركعتين اعتبارا بالمقضية لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها يعني بعينها ووصف فليصلها إذا ذكرها فعليه إن ذكر صلاة حضرا في سفر صلى أربع أو ذكر صلاة حضرا في سفر صلى ركعتين إذا ذكر صلاة سفر في حضر فإنه يصلي ركعتين. نعم سليم الآن العمران في المدينة متصل بأبي علي اصبر إن شاء الله مؤكد يعني أقول هل بنيان المدينة يمتد إلى أبي الحليفة الآن؟ نعم ما أظن ما على كل حال نفرض أنه اتصل فإنه لا يلزم أن الإنسان يخطو فيها لأنه امتد في المدينة على كل حال لنفرض أنه اتصل إذا اتصل فإنها تكون من البلد ولا يجوز القصر فيها. نعم آدم إيش

بل يجب أن يأتي بالركعتين اللتين فاتت. كيف؟ أعد من صلى به؟ من الذي صلى به؟ الداخل أو المسافر؟ طيب جسم ما جسم يصلي وراءه أربعة. لو نعم يجب عليه اثناء ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا إلا أدركت شخص. الحديث ليس فيه إن أدركتم ركعة فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم آه. نعم قل دخل الوقت وهو في الحضر ثم خرج يصلي ركعتين هنا لأنه مسافر ولا لا؟ لكن ما دخل عليه الوقت إلا وهو في الحضر. دخل عليه الوقت وهو في الحضر ثم سافر، الآن يريد أن يصلي فماذا يصلي؟ صار حضر ولا سفر؟ إيه الصحيح أنه يصلي صار سفر، المؤلف يقول صار حضر ولكنه ضعيف. ومن أحرم مع من يظنه مقيما أو يشك فيه لزمه الإتمام وإن قصر إمامه اعتبارا بالنية. ومن كالجمعة خلف من يصلي الظهر وإن أدرك المسافر من الجمعة وإن أدرك المسافر من الجمعة لا بأس. نعم من قوله ولو أدرك المسافر ولو أدرك المسافر من الجمعة أقل من ركعة لزمه إتمامها أربعة لإتمامه بالمقيم. ومن أتم بالمقيم فسدت هذا غريب وجه ذلك أنه إذا أدرك أقل من ركعة في الجمعة كم يلزمه؟ يلزمه أربعة لو كان مقيم، لكن هنا مسافر وصلاة الظهر في حقه ركعتان، وهو إذا قضى ركعتين فقد قضى ما فاته، فيدخل في عموم قوله وما فاتكم فأتموا، فالصواب أنه لازمه إلا ركعتان لأنه لم يخالف الإمام. نعم مو بقى تصوير المسألة رجل. نعم الفرق بينها وبين من ائتم بالمقيم يصلي الظهر أن المقيم الذي يصلي الظهر كم صلى؟ صلى أربع. والذي يصلي الجمعة كم صلى؟ ركعتين. فقول رسول ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا يقال هذا أتم، أتم ما فاته وركعتان فلم يخالف إمامه على هيئة الإمام لم يخالف. المقيم إذا أدرك أقل من ركعة في الجمعة يلزمه أن يصليها ركعة أربعة. ركعتين فقط لا نبهوهم، يجب أن تنبهوهم يعني قولا واحد أو نصف قول شيء. لا ما في قول، ما في قول. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة والجمعة متفق عليه. أين؟ أين لكن صارت الآن ما أدرك الجمعة، وإذا لم يدرك الجمعة صار واجب عليه أن يصلي ظهرا

الإثر معه في السفينة والمتاع الذي أهله معه في السفينة. والله معه لا بد من أهل معه أهل لأن هي والملاع الذي أهله في السفينة لأن ألهب الملاع يعني في السفينة التي هو ملاعها لا سفينة أخرى لكن إذا كان معه فالأبين وأوضح. والملاح الذي أهله معه في السفينة وحاجة بيته ولا بيت له غيرها وليس له نية المقام ببلد لا يقصر نص عليه. لا يقصر هذا خبر مبتدا الذي هو الملاح. لأنه غير ضاع عن بلده ومنزله فأشبه المقيم ببلد. قال القاضي والمكاري والهيج الهيج عندي هو نفسه في خيره الذي يحمل أطفال من بلد إلى بلد أشبه رجل الهيج. قال القاضي والمكاري والفيج مثله في ذلك. والأولى إباحة القصر لهما بدخولهما في النصوص المبيحة وامتناع قياسهما على الملاح لأنه لا يمكنهما استصحاب الأهل ومصالح المنزل في السفر وزيادة المشقة عليه في سفره بحمل أهله معه من خلاف الملاح. قول القاضي رحمه الله ضعيف وقول القاضي ينبني على أصحاب السيارات الكبيرة التي للأجرة الآن دائما يعني هم دائما في السفر. هل نقول إن هؤلاء لا يحصرون ولا يفطرون في رمضان؟ أجواب لا، نقول يقصرون ويفطرون في رمضان وليس كالملاح الذي معه أهله في السفينة، لأن الملاح الذي معه أهله في السفينة كأنه مقيم، هذا بيت وهذا وطن، ولهذا لابد أن لا يكون له وطن عن الملاح. فإن كان له وطن يأوي إليه فإنه مسافر، يعني لقاب هذا الملاح يحمل أهله معه لأنه مسافر إلى مسافات بعيدة إلى قارات أخرى، لكن له وطن معروف يأوي إليه فإنه يكون مسافرا. أما الملاح الذي ليس له أهل ولا وطن إلا هذا البحر ووطنه البحر وبيته السفينة، هذا نقول إنه لماذا ظهرت القمح على جاء في نصف المفاد؟ لأنه سددها وهي غير مشددة، رغم أنها منصوص المكاري هذا رمضي عبد الله هي حديث حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم يقوم المهاجر في مكة بعد القضاء نصفين ثلاثة، رواه أبو داود. من جعل منه صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو محمد رحمه الله تعالى في كتابه الكافي فباب الجمع بين الصلاتين وأسباب الجمع ثلاثة، أحدها السفر المبيح. أولا يجب أن نعلم أن الجمع لا يجوز إلا لسبب، لأن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوقات وفصلها تفصيلا تاما، فلا يجوز أن نخرج صلاة عن وقتها ولا أن نقدمها على وقتها إلا بدليل من الشرع، وليس في الشرع ما يدل على جواز الجمع مطلقا، بل لا يجوز الجمع إلا لسبب يقتضيه، إما أن يكون في عدمه فوات مصلحة أو شيء من الحرج والمشقة. فالجمع لأجل المطر لأنه يلزم منه فوات مصلحة وهي الجماعة،